إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، نقف أنا وإياكم على مفترق طريق بين عام قد مضى وبين عام جديد. عام مضى بكل ما فيه، تفرمت أيامه وانقضت لياليه. أنا وأنت نعلم كم مضى من العمر، لكن لا أحد يدري كم تبقى من العمر. لا أحد يستطيع أن يعرف متى تكون النهاية. الناس يتبادلون التهاني مع نهاية عام ومع بداية عام، وهذا ليس له أصل، فليس هذا لمكان عيد ولا مكان لتبادل الأفراح والتهاني، بل في مثل هذا الوقت وقفة للمحاسبة ووقفة للمراجعة ووقفة لتحقيق تقوى الله تبارك وتعالى. فأحسن ما يتبادل الناس في مثل هذه الأوقات أن يوصوا أنفسهم ومن حولهم بتقوى الله تبارك وتعالى. أعظم الوصايا وخير الوصايا تقوى الله جل في علاه، تقوى الله التي هي وصية الله للأولين وللآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وما من نبي إلا وصى قومه بتقوى الله، وجاء نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ليوصينا بهذه الكلمة العظيمة التي يقولها كثير ولا يعلم معناها إلا قليل. بل من الناس من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، بل من الناس من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. لقد قال الله لنبيه وهو خير البشر: يا أيها النبي اتق الله، ووصى بها نبينا أصحابه حين قال: اتق الله حيثما كنت، في كل مكان. فلنرفع شعار تقوى الله جل في علاه، كلمة عظيمة يقولها كثير ولا يعلم معناها إلا قليل. خير ما أظهر وأعظم ما أكرر، ولن تلقى الله بمثل تقوى جل في علاه. التقوى في أبسط معانيها فعل المأمور وترك المحظور. التقوى في أبسط معانيها فعل المأمور وترك المحظور. كثير يفعلون المأمور لكنهم لا يتركون المحظور. ففقدت هذه الكلمة معناها. كثير يصلون، كثير يصومون ويتصدقون، لكنهم عن الحرام لا ينتهون. فتراه يسب هذا ويشتم هذا ويأكل مال هذا ويتعامل بالربا ويتكلم غيبة ونميمة، فأين تقوى الله؟ أين تقوى الله؟ وأين أثر هذه العبادات التي نتعبد الله بها صباح ومساء؟ حال الناس خلطوا الصالح بالصالح، حال أكثر الناس أنهم خلطوا الصالح بالطالح. فكان لابد أن نقف وقفة محاسبة ووقفة مراجعة حتى نعرف مقدار الربح ومقدار الخسارة. فالقضية عظيمة، القضية إما جنة وإما نار. إن كنت تقدم على مشروع من مشاريع الدنيا فأنت تقوم بدراسته وتعرف مقدار الربح والخسارة. فإذا تبين لك أن مقدار الربح مقدم على الخسارة أقدمت. هذا مشروع من مشاريع الدنيا، فكيف بمشروع العمر الذي هو أغلى من كل شيء؟ لذلك قال: من يعرف قيمة العمر؟ العمر غالي، العمر غالي، فلا تقبل له ثمن إلا الجنة. لا تقبل ثمنا للعمر إلا الجنة. قال ميمون بن مهران: ولا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب الشريك شريكه. فعلى ماذا نحاسبها؟ على ماذا نحاسب النفس؟ قلت: على أمور عدة. أولا نحاسبها على الطاعات، ثم نحاسبها على المنكرات، ثم نحاسبها أيضا على المباحات. نحاسبها على الطاعات، وأعظمها توحيد الله تبارك وتعالى الذي أمرنا بحفظه، والتي لن تقبل منا صلاة ولا صيام إلا إذا صح هذا التوحيد. كم مرة حلفت بالله؟ كم مرة حلفت بغير الله وأقسمت بالطلاق وبالحرام؟ أما تعلم أن هذا من الشرك؟ كم مرة حلفت بالله كاذبا؟ كم مرة حين ادلهمت بك الظروف بدل أن تلجأ إلى الله لجأت بقلبك إلى غير الله جل في علاه؟ احفظ التوحيد أولا، احفظ التوحيد أولا حتى يسلم لك كل الأعمال. قال معاذ: بينما أنا أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يحققوا التوحيد بكل معانيه، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم مضى ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك وسعديك. قال: أتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا؟ ما حق العباد على الله إنهم عبدوه ولم يشركوا به شيئا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. حق العباد على الله إن عبدوه ولم يشركوا به شيئا ألا يعذبهم. ألا ترى أن توحيدنا اليوم يحتاج إلى تصحيح؟ كم من الأضرحة تعبد من غير الله يمنة ويسرة؟ كم هم الذين يخافون من المخلوق أكثر من خوفهم من الخالق؟ أليس هذا هو الواقع؟ لن تنتصر الأمة إلا إذا صح توحيدها، لن تنتصر الأمة إلا إذا صح المعتقد وعبدت الله وحده ولم تشرك به شيئا. فتكون في كل شأن من شؤونها تبتغي رضا الله جل في علاه. مما أمرنا بحفظه الصلوات. وما أدراك ما الصلوات؟ تضييع وتكاسل وتهاون في كل مكان. اسأل نفسك، اسأل نفسك يا ابن العشرين والثلاثين والأربعين، ويا من جاوزت الخمسين والستين، لن أسألك عن عشرات السنوات، لن أسألك عن عمر مضى بكل ما فيه، سأسألك عن عام تكرم بكل لياليه منذ بداية العام الذي مضى حتى يومنا هذا. أسألك بالله العظيم، كم مرة فاتتك صلاة الجماعة؟ كم مرة فاتتك صلاة الجماعة؟ مرة، مرتين، أم ثلاث؟ أسألك بالله العظيم، كم مرة ناداك منادي الصلاة خير من النوم وأنت تغط في سباق عميق؟ مرة، مرتين، أم ثلاث مرات؟ أسألك بالله العظيم، يا من تظن أنك من المحافظين والمداومين، كم مرة فاتت التكبيرة في الإحرام؟ كم مرة تفوتك تكبيرة الإحرام؟ والله لو صدقنا في مراجعة الحسابات لما كان هذا الحال، والله لو صدقنا في مراجعة حساباتنا وانتظمنا في صلاتنا لصح كل أمر من أمور حياتنا. وصدق عمر حين قال: من كان عليها محافظا فهو على غيرها أحفظ، ومن كان لها مضيعا فهو لغيرها أضيع. أين صليت الفجر اليوم؟ أين صليت الفجر اليوم؟ وفي ذمة من أنت؟ أنت في ذمة من اليوم؟ في ذمة الله أم ممن بال الشيطان على أذنيه؟ وما أكثرهم. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله. وهل من تقواه أنه معن الصلوات والتساهل في المحرمات مما أمرنا بحفظه؟ أيضا أمرنا بحفظ الأيمان، أمرنا بحفظ الأيمان كما قال الله: واحفظوا أيمانكم فلا تحلفن إلا بالله صادقا، إياك والحلف الحرام من طلاق وحرام. سبحان الله، يقول أحدهم: لو حلفت له بالله لن يرضى. من لا يرضى بالله فعساه ألا يرضى. من لا يرضى إذا حلفنا له بالله فعساه ألا يرضى. فلا يرضى إلا إذا حلفنا بالطلاق وبالحرام نشرك بالله حتى يرضى فلان وفلان. فاتقوا الله عباد الله، واحفظوا أيمانكم. ومنهم من يقسم بحياة النبي، ومنهم من يقسم بالأمانة، ومنهم من يقسم بأشياء وأشياء. يقول عمر رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغير الله. فاحفظوا أيمانكم، وإن حلف وترتب على ذلك كفارات فأدي الكفارات، واتق الله. مما أمرنا بحفظه، أمرنا بحفظ البصر والسمع والفؤاد كما قال الله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كم نظرة أطلقتها في الحرام، وكم كلمة قلتها ندمت على أنك قلتها. ما هي ثقافتنا؟ ما هي ثقافتنا المسموعة، وثقافتنا المقروءة، وثقافتنا المرئية؟ أليست ثقافتنا المقروءة جرائد ومجلات، أخبار الرياضة وأخبار الفن، أخبار الساقطين والساقطات؟ نقلب الصفحات، نقرأ أخبار هذا وأخبار ذاك، ونحن في غفلة عن سيرة محمد وعن أخبار محمد وصحبه. هذه ثقافتنا المقروءة، أخبار الرياضة: انتصر الفريق الفلاني وهزم الفريق الفلاني، وأمتنا مهزومة في كل مكان، وأمتنا تقهر وتستباح محارمها وتهدم مقدساتها في كل مكان، ونحن فاز فلان وانهزم فلان. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الأطفال بالأوحال، وإذا تلا الإمام عليهم سورة فأطالها عدوه في الأثقال. اتقوا الله عباد الله، اتركوا تفاسف الأمور وتوافيرها، وانشغلوا بالأعمال الصالحة وبما يقربكم من الله. ثقافتنا المسموعة موسيقى وألحان، الأمة ترقص في كل مكان، الأمة تتمايل مع الموسيقى والألحان في كل مكان. أصبحت الموسيقى من الضروريات في حياتنا، أصبحت الموسيقى اليوم من الضروريات في حياتنا. سأل أحدهم أحد أهل العلم عن الموسيقى وعن الألحان، أهي حلالا أم هي حرام؟ فقال له إذا جاء الحق والباطل يوم القيامة فأين تجد الأغاني والألحان؟ تجدها مع الحق أم تجدها مع الباطل؟ قال أجدها مع الباطل، مع الضلال. فهل بعد الحق إلا الضلال؟ أصبحنا لا نتأثر بمآسينا لأن القلوب امتلأت موسيقى وألحان. الأمة ثقافتها الرقص في كل مكان. أما ثقافتنا المرئية فشاشات وقنوات، إلا من رحم الله. ماذا تقدم لنا هذه الشاشات وماذا تقدم لنا هذه القنوات؟ في استفتاء أجري على أكثر من 500 فيلم يعرض على هذه الشاشات والقنوات. في دراسة وإحصائية أجريت على أكثر من 500 فيلم يجرى على هذه ويعرض على هذه القنوات، فتبين أن 70% مما يقدم لنا فضيحة وفاحشة ورذيلة. 70% مما يعرض في بيوتنا وعلى مرأى ومسمع من صغارنا وكبارنا إباحية جنسية وتعليم للجريمة. ثم نقول إذا أخطأ الابن أو أخطأت البنت من أين أتى هذا؟ أما قال الله يخربون بيوتهم بأيديهم؟ فها هي الشاشات والقنوات دمرت الأخلاق، بل دمرت المعتقدات وقتلت الفضيلة في مجتمعاتنا. فأين تقوى الله؟ أين تقوى الله؟ وماذا تنتظر من أمة ثقافتها المقروءة رياضة وأقلام، وثقافتها المسموعة موسيقى وألحان، وثقافتها المرئية شاشات وقنوات تغير الواقع؟ وصدق نبينا حين قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء، ولينشكن الله أن ينزع من صدور أعدائكم المهابة ويقذف في قلوبكم الوهن. قلنا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فحاسبوا أنفسكم على الطاعات، احفظوا السمع والبصر والفؤاد، فإن ذلك من تقوى الله. يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وألسنتهم بما كانوا يكسبون. واعلم أنك لن تنسب لفظة ولا ترى نظرة إلا ستسأل عنها يوم القيامة، إلا ستسأل عنها يوم القيامة، لما قلت كذا ولماذا شاهدت كذا؟ فأعدد للسؤال جوابا، فأعدد للسؤال جوابا. مما نحاسب النفس عليه أيضا، نحاسبها على المنكرات. لماذا تجرأت على الله؟ لماذا تجرأت على الله؟ وما الذي غرك بالله؟ أما تدري أن إبليس طرد من الجنة بسجدة واحدة لم يسجدها؟ أما تدري أن الله أمر بقطع السارق على دراهم معدودة؟ أما تنسيت أن الله شديد العقاب وأنه غفار لمن تاب؟ هل أحدثت بعد الذنب توبة وقلت من صميم القلب أستغفر الله وندمت على الذنب وأقلعت عن المعصية وعزمت على ألا تعود؟ أم تراكمت الذنوب على بعضها البعض؟ أم تراكمت الذنوب على بعضها البعض؟ كثير من الناس يستهين في صغائر الذنوب، كثير من الناس يستهين في صغائر الذنوب التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن إذا اجتمعن على الرجل أهلكنا. وبكى محمد بن سيرين وقيل له: ما الذي أبكاك؟ قال: والله لا أبكي على ذنب أذنبته، إنما أبكي على ذنب كنت أحسبه هينا وهو عند الله عظيم. أبكي على ذنب كنت أحسبه هينا وهو عند الله عظيم. كم استهنت بالكلمة، كم استهنت بالنظرة، كم استهنت بصغائر الذنوب التي إن اجتمعت على العبد أهلكته وخسر وندم. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من تقوى الله ترك الذنوب صغيرها وكبيرها. كلنا خطاء نعم، لكن خير الخطائين التوابون. فإن أذنب وكلنا ذو ذنب فأحدث بعد الذنب توبة. من واجب الناس أن يتوبوا، لكن ترك الذنوب أوجب. والدهر في صرفه عجيب، ولكن غفلة الناس عنه أعجب. وكلما ترتجي قريب، ولكن الموت دون ذلك أقرب. حاسبوا أنفسكم على المباحات، حاسبوا أنفسكم على المباحات. واعلم بارك الله فيك أن كثرة المباحات هي التي تقسي القلوب. فإذا أسرفنا في الطعام والمشرب والمنام والمأكل قست قلوبنا. ليست هي المعاصي التي تقسي القلوب فقط، لكن إسراف الناس في المباحات والتوسع في المأكولات والمشروبات، في حين نأكل هنا ويجوع آلاف وآلاف من البشر من أمتنا ولم نستشعر آلامهم ولم نستشعر مصابهم. كم يشتكي منا إسرافنا وتبذيرنا، وكم تشتكي منا مأكولاتنا ومشروباتنا التي تهدر في القمامات. والله جاء من يخبرني في حي من الأحياء أنهم ينبسون القمامات بحثا عن الطعام. من هنا في بلادنا ينبسون القمامات بحثا عن الطعام، ونحن نتوسع ونبذر في مأكولاتنا ومشروباتنا. فليست المحرمات هي التي تقسي القلوب فقط، لكن كثرة الإسراف في المباح. إذا أسرف العبد في المباح تعلق في الدنيا، إذا أسرف العبد في المباحات تعلق في الدنيا. والدنيا ضرورة، والضرورة يؤخذ منها على قدر الضرورة، وما زاد عن الضرورة فهو من الفضل، وما زاد عن الضرورة فهو من الفضل. فاتقوا الله عباد الله، حاسبوا أنفسكم على الطاعات، وهل كانت خالصة لوجه رب الأرض والسماوات. حاسبوا أنفسكم على المعصيات والمنكرات، وهل أحدثنا بعدها توبات. واعتدلوا في مأكولاتكم ومشروباتكم وملبوساتكم، وابتقوا القصد تدركوا ما عند الله جل في علاه. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لسانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أحبتي أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه. اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واعلم رعاك الله أن نبينا بين أن العمر إذا طال أن العمر إذا طال فإنه بركة على صاحبه إذا صرفه في الطاعة، وحسرة وندامة على صاحبه إذا صرفه في المعاصي والمنكرات. سئل بأبي هو وأمي عن أفضل الناس، قال من طال عمره وحسن عمله، وسئل عن شر الناس فقال من طال عمره وساء عمله. مات ثلاثة، أسلم ثلاثة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند طلحة. يقول طلحة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فمات أولهم، ثم بعث بعثا فمات ثانيهم، ثم بعد سنة مات الثالث. قال فرأيتهم في المنام، فرأيت الذي مات على فراشه قد سبقهم في الجنة، فرأيت الذي مات على فراشه قد سبقهم في الجنة. فذكرت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ومما تعجب يا طلحة، أما عاش بعدهم سنة كاملة؟ أما أدرك فيها رمضان؟ كم صلى فيها من صلاة؟ كم سجد فيها من سجدة؟ كم قرأ فيها من آيات القرآن؟ كم سبح فيها وهلل وكبر؟ فالأعمال ترفعك عند الله تبارك وتعالى، الطاعات تزيد في قدرك وتبارك في عمرك. أنا وأنت نقف على مسطرة الطريق، فما الواجب علينا؟ الواجب علينا كما قال سفيان حين كان يسير مع رجل فسأله كم مضى لك؟ قال 60. قال 60 سنة وأنت تسير إلى الله، أشتت أن تصل، فماذا بعد 60؟ فماذا بعد هذا؟ عذر الله امرئ بلغه 60. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعرف معناها؟ قال معناها أن لله عبدا وأنه إليه راجع. قال سفيان فمن علم أنه لله عبدا فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول ماذا أعد للجواب؟ من علم أنه موقوف ومسؤول فماذا أعد للجواب؟ فقال الرجل وما الحيلة؟ قال الحيلة بسيطة. اسمع رعاك الله، الحيلة بسيطة، تصلح ما بقي، يغفر لك ما مضى وما بقي، تصلح ما بقي، يغفر لك ما مضى وما بقي، وإلا تؤخذ بما مضى وبما بقي. الحيلة بسيطة. نحن أبناء الآن قلها من صميم القلب، أستغفر الله وأتوب إليه وأقلع عن الدم وأعزم على عدم العودة واستقم في الطاعة، فلعلك تمسي ولا تدرك الصباح، ولعلك تصبح ولا تدرك المساء. ماذا تصنع بك هذه الكلمة؟ ماذا تصنع بك هذه الكلمة التي صنعت في عمر عجب العجاب؟ ماذا تقول لربك غدا؟ ماذا صنعت هذه الكلمات في عمر؟ خطت دموعا على خده وأطارت النوم من عينيه حتى كان يقول ليت أمي لم تلدني، وإلى عمر إن لم يرحمه رب عمر، ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا عليك. يسألونه ألا تنام؟ يسألون عمر ألا تنام؟ قال إن نمت بالنهار ضاعت رعيتي، وإن نمت بالليل ضيعت نفسي. إن نمت بالنهار ضاعت رعيتي، وإن نمت بالليل ضيعت نفسي. كلمات غيرت حياة عمر. ماذا تقول لربك غدا؟ هذا فعل هذه الكلمات في عمر، فما هي فعلك فيك أنت يا من لست عمر؟ ماذا ستقول لربك غدا؟ النهار وظائف ودوامات، والليل في الاستراحات، تقلب السمع والبصر في الشاشات والقنوات، يرضيك هذا؟ أراد أن نفسك أنت، عد أحد الصالحين ميزان الحسنات والسيئات وكان قد بلغ 60، فقال لو أنني أذنبت في كل يوم ذنب، لو أنني أذنبت في كل يوم ذنبا، فعدها فهي بأكثر من 22,000 ذنب. فشهق شهقة وخر على وجهه، كيف ألقى الله بمثل هذا الجبل من الذنوب؟ لو أنك تذنب في كل يوم ذنب فكيف ستلقى الله؟ أحسن ما تلقى الله به التوبة. وكما قال أحدهم: إن استطعت أن تصبح تائبا وتمشي تائبا فافعل، تزود من الذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، وتب مهما جنيت وأنت حي، وكن متنبها قبل الرقاد، ستندم ستندم إذا رحلت بغير زاد، وستشقى عندما يناديك المناف، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ اللهم اجمع شملنا وأصلح شأننا وتولى أمرنا وارفع عنا ما نحن فيه يا رب العالمين، أمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من قاصت واستقاصت واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، واصلح شيبنا وبارك لنا فيهم يا رب العالمين، واجعلهم بركة علينا يا حي يا قيوم. بارك في أعمارهم، اللهم بارك في أعمار الشيب يا حي يا قيوم. اللهم اختم لنا ولهم بأحسن الأعمال وأحسن الطاعات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، ولا تجعلنا ممن طال عمره وساء عمله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجبر مصاب المسلمين في كل مكان، اللهم اجبر مصابهم في اندونيسيا وفي كل بلاد المسلمين يا حي يا قيوم. انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم ابرم لامتنا يوما رشدا يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا حي يا قيوم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من اجل اعلاء كلمه دينك، اللهم انصرهم في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وكشمير وفي افغانستان والعراق وفي السودان وفي كل مكان يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، فك اسرانا واسراهم يا حي يا قيوم. اللهم اكبت عدوك وعدونا انهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بامريكا واعوانها، اللهم عليك بامريكا واعوانها، اللهم عليك بامريكا واعوانها. اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم انزل عليهم بأسك ومقتك، انهم لا يعجزونك يا عليم يا خبير يا قوي يا عزيز.